بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد انتهينا من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، وقد ذكر فيها أهم ما يمكن العناية به، وهو أنه قد اختصر كتاب المقنع، وأن هذا المقنع للإمام الموفق أبي عبد الله رحمه الله تعالى، وأنه ذكر القول الواحد وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد، وأن هذا المختصر في الفقه، وحينئذ يكون قد مدح الكتاب بهذه المزايا التي ذكرها في المقدمة. ذكرنا أن الفقه عند الفقهاء، وإن كان يختلف عن الفقه عند الأصوليين، عرفه المصنف بقوله معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريب. هذا هو حقيقة الفقه عند الأصوليين. والمشهور العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، علم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. والمشهور أنهم يزيدون المكتسب من أدلتها تفصيلية، والصواب إسقاطه، لأن الفقه يكون في المسائل القطعية كما يكون في المسائل الظنية، وليس بصواب أن يخص الفقه بالمسائل الظنية دون القطعية. والفقه في اللغة يوافق ما يحتاجه الفقيه، وهو معناه الفهم، والفهم هو إدراك معنى الكلام. قالوا والفقيه من عرف الأحكام الشرعية بأدلتها. الفقيه من هو الفقيه؟ هو الذي عرف الأحكام الشرعية بأدلتها، لكن إما بالقوة وإما بالفعل على ما ذكره في الحد. هذا حده، وأما موضوعه الذي يبحث فيه فهو أفعال المكلفين. لو قيل لك ما موضوع فن النحو، تقول الكلمات العربية. ما موضوع أصول الفقه، تقول الأدلة الإجمالية. ما موضوع الفقه، أفعال المكلفين، لأن المكلف هو الذي يصدر عنه الفعل قولا وفعلا عملا وتركا ونية، فهذه التي يصدر عن المكلف لابد لها من أحكام شرعية، يعني بيّن الله عز وجل من القول ما هو محرم وما هو واجب وما هو مندوب وما هو مكروه وما هو مباح. كذلك اعتقاد القلب، منه ما هو واجب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مندوب. كذلك أفعال الجوارح، منها ما هو واجب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح. بحث الفقيه في إثبات هذه الأحكام الشرعية لهذه الأقوال والأفعال، سواء كانت الأقوال بالقلب والأفعال بالقلب أو كانت بالجوارح. ما حكم مشيك إلى الصلاة؟ المشي هذا فعل صادر من المكلف. يقول لك الفقيه حكمه الوجوب. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكل قول لك لابد من حكم شرعي يبينه لك الفقيه. إذن الفقيه يبحث في ماذا؟ في أفعال المكلفين. لماذا؟ ليثبت لها الأحكام التكليفية الخمسة، هذه وظيفة الفقيه. بخلاف الأصولي فإنه يبحث في الأدلة الإجمالية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وقول الصحابي، في كونها حجة أم لا، يعني فيما اختلف فيه، أما المتفق فيه لا إشكال فيه. وجه دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية، كيف نستنبط الأحكام الشرعية من هذه الأدلة الإجمالية العامة. إذن خلاصة نقول موضوع الفقيه وبحثه إنما يكون في أفعال المكلفين. هذه الأفعال التي تصدر عن المكلفين لها حكم شرعي بينه الله عز وجل. إثبات هذه الأحكام لتلك الأفعال وظيفة الفقيه. كيف نستنبط هذه الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية، هذه وظيفة الأصولي. وأما استمداده، يعني من أين يستمد، فمن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والثلاثة الأولى متفق على حجيتها، والقياس الجمهور على إثباته، وسائل الأدلة المعروفة كالاستصحاب وقول الصحابي على نزاع في هذه الأخيرة. وفائدته امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، المحصلين للفوائد الدنيوية والأخروية. حكمه الوجوب العيني أو الكفائي. الوجوب العيني فيما لا يتم أو لا يصح فعل المكلف إلا بعلمه، الذي ذكرناه بالأمس بأن العلم منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي. والواجب العين قد يكون في المعتقد وقد يكون في الفقه الذي هو العمليات، قد يكون في العلميات كاعتقاد وحدانية الرب جل وعلا، وقد يكون في العمليات كمعرفة صفة الصلاة وصفة الصيام وصفة الحج وصفة الزكاة ونحو ذلك. نقول العلم بهذه لا بد منه، وهو فرض عين لمن تعينت عليه. إذن حكمه فرض عين، إن زاد على ما يحتاجه كل مكلف خطب به المكلف حينئذ نقول هذا فرض كفاية، إن قام به من تكفي به الكفاية حينئذ صار في حق الباقين سنة، لأن البحث في مثلا المواريث، هل الأمة كلها لابد أن يعرفوا المواريث وأصحاب السدس وأصحاب النصف؟ قل لا، لكن لابد من وجود طائفة تقوم بهذا العلم وتتعلم هذا العلم وتؤلف فيه وتصنف وتدرسه، فإن لم يوجد حينئذ الأمة كلها آثمة، إن وجد ما تحصل به الكفاية صار في حق الباقين سنة وليس بفرض كفاية. إذن هذا حكم الفقه من حيث العموم، وضعه الأئمة المجتهدون، يعني من الذي صنف فيه وبحث وأصل هذه المسائل؟ المجتهدون الأئمة لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأهل العلم تكلمون في تدوين العلوم قبل أن تكون عند الأئمة الأربعة ثم بعد ذلك فيما جرى عليه إلى يومنا هذا. هذا ما يتعلق بالمبادئ العشرة التي لا بد لطالب العلم أن يقف معها في كل فن من الفنون ليدرك حقيقة الفن الذي يعرفه. إذا قيل له الفقه ما هو، أنت تدرس الفقه، ما هو الفقه؟ ما يدري، هذه مشكلة. إذا قيل له ما موضوعه، في أي شيء يبحث الفقه، في أي جزئية، في أي ناحية، ما موضوعه، ما الذي يبحث فيه؟ لابد أن يعرف طالب العلم أن الذي يبحث فيه هو أفعال المكلفين من حيث إثبات الأحكام الشرعية لهذه الأفعال. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذه طائفة من الباب الأول أو الكتاب الأول الذي استفتح به المصنف كتابه رحمه الله تعالى. أهل العلم وعلى جهة الخصوص الحنابلة يقسمون الفقه على أربعة أقسام، يقسمون الفقه على أربعة أقسام: القسم الأول العبادات، والقسم الثاني المعاملات، والقسم الثالث الجنايات والديات، الرابع القضاء والدعاوى والبينات. هذه أربعة أقسام عند المتأخرين يسيرون على هذا الترتيب العام: العبادات ثم المعاملات ثم الجنايات والديات ثم القضاء والدعاوى والبينات. ربع العبادات أول ما يبدأ به في التصنيف، لماذا؟ لأنه أمور دينية، والمعاملات وما يتبعها أمور دنيوية في الجملة، حينئذ الأمور الدينية مقدمة في البحث على الأمور الدنيوية، إذن اهتماما بها قدموه على غيرها من هذه الأبواب. ربع العبادات يشتمل على أركان الإسلام الأربعة دون الشهادتين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان الخمسة هي أمهات أو أم العبادات، لكن جرت عادة أهل العلم على إفراد التوحيد بكتب خاصة به، وهما بحث الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبحث في كتب مستقلة تسمى بكتب العقائد والتوحيد. وقد كان في السابقين من يؤلف في الفقه يبدأ بالعقيدة أولا، ولذلك كأبي زيد مثل القيرواني في الرسالة صنف الرسالة وهو كتاب في الفقه المالكي، بدأ بمقدمة في التوحيد والمعتقد العام لأهل السنة والجماعة، وهذه سنة قديمة وليتهم بقوا عليها إلى يومنا هذا، وإلا فقد جردت هذه العقيدة بكتب خاصة، ثم جردت ما يتعلق بالفقه العام في كتب خاصة، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. على هذا الترتيب قدمت الصلاة بعد الشهادتين لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي عمود الإسلام، ثم ثنوا بالزكاة لأنها قرينة الصلاة، قرينة الصلاة وذهب بعض السلف إلى أن تارك الزكاة كتارك الصلاة يكفر ولو كان معتقدا لوجوبها، يكفر ولو كان معتقدا لوجوبها. ثم عبادة أو الركن الثالث وهو الصوم، ثلث به لأنه عبادة حولية يعني سنوية. ثم الحج لأنه عبادة عمرية يعني في العمر مرة واحدة. هذا الترتيب هو الذي جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك يعني فإن لم يجيبوك حينئذ تبقى على الأصل وهو الدعوة إلى التوحيد، فإنهم أجابوك يعني إلى الصلاة فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا الترتيب إذن ما يسمى الآن بفقه الأولويات: التوحيد أولا، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم ماذا؟ ثم الحج. وأول ما يبحث في العبادات هو الطهارة، هو الطهارة، وسيأتي لماذا قدمت الطهارة على غيرها. ثم إذا قام العبد المكلف بهذه العبادات كلها كاملا وجبت عليه الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه إما أن تكون باللسان وإما أن تكون بالسنان، فشرع الجهاد في سبيل الله فجعل بعد الربع العبادات، وإن كان مختلف فيه هل يلحق بالعبادات أم بالمعاملات، بعضهم يضعه آخر المعاملات بعضهم يضعه آخر العبادات، لكن الذي جرى عليه المتأخرون أن الجهاد إنما يكون للدعوة إلى الله عز وجل إلى هذه الأركان 5، لأنها أساس الدين وأركان الإسلام، حينئذ إذا عمل بما علم وجبت عليه الدعوة. ولذلك سيأتي معنا ومضى معنا أن ثم 4 مسائل يجب العلم والعمل بها، وهو العلم ثم العمل به ثم الدعوة إليه. هذه الدعوة قد تكون باللسان وقد تكون بالسنان. فشرع الجهاد في سبيل الله وألحق بالعبادات. ثم المعاملات، لماذا؟ لأنه إذا أقام بتلك العبادات حينئذ يحتاج إلى أكل وشرب ومسكن ونحو ذلك، فلابد أن تكون الحياة اجتماعية فيختلط بالناس اجتماع على هذه الأمور، فحينئذ ألحق بالعبادات المعاملات، لأنه لابد من بيع وشراء وإجارة وهبة وعطية ونحو ذلك. تبادل المنافع إنما تؤخذ أحكامه من ربع المعاملات. ثم إذا أكل وشرب لابد من أنيس يستأنس به، ولابد من مشارك له في الحياة، فشرعت الأنكحة، وشرعت الأنكحة. ثم هذه الحياة قد تدوم وقد لا تدوم، قد يطرأ عليها ما يقتضي فصلها وانقطاعها، فشرع ماذا؟ الطلاق واللعان والعدد. ومن طبيعة البشر أنه إذا شبع ونكح أشر وبطر، أشر وبطر، فظلم واعتدى فجاء ربع الجنايات والديات، جاء ربع الجنايات والديات. وحيث أن هذه تؤول إلى الخصام والمنازعات، المنازعات لابد من حكام يحكمون بينهم على وفق الشريعة، على وفق الشريعة، جاء ربع القضاء والدعاوى والبينات. هذا حاصل ما يذكره أهل العلم في التسلسل، وهو مناسب حسن، ذكره كثير من ممن صنف في المطولات. كتاب الطهارة هذا أول ما يبتدأ به ربع العبادات، ولا شك أن الصلاة آكد من الطهارة، كذلك لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلماذا قدمت الطهارة على الصلاة وافتتح بها ربع العبادات؟ قالوا اقتداء بالأئمة في التصنيف كالشافعي رحمه الله، فإنه افتتح كتابه الأم بكلام عن الطهارة. أيضا قالوا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فالطهارة شرط والصلاة مشروط فيها تلك الطهارة، والعلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط. فإذا قيل لك صلي ولابد أن تكون متطهرا، تقوم تقول الله أكبر تصلي، أم إذا وقفت في الصف تقول الله أكبر وتسأل عن الوضوء؟ نقول لا، لابد تعلم أولا الشرط وهو الطهارة، ثم بعد ذلك يلج ويتعلم المشروط وهو الصلاة. إذن العلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط، كذلك الطهارة وسيلة، والصلاة مقصد، والعلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. وهذا ما يعبر عند أرباب الكلام بأنه ما قدم طبعا وجب أن يقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. كل ما كان مقدما في الطبع في الوجود حينئذ عند التعليم لابد أن يقدم قبل ما جعل شرطا فيه وقبل ما جعل وسيلة له. لأن الصلاة نقول مقصد، والوضوء والغسل نقول هذا وسيلة. عند الوجود أيهما يوجد أولا؟ الطهارة الوسيلة. إذن العلم بالوسيلة لابد أن يتقدم على وجود الوسيلة نفسها. لماذا؟ لأنه بالطبع توجد الوسيلة أولا ثم بعد ذلك توجد المقصد. إذن العلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. ليوافق الوضع الطبع لابد أن ندرس أولا الطهارة ثم بعد ذلك نشرع في الصلاة. كذلك الطهارة قال بعضهم مفتاح الصلاة كما جاء في الحديث، مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. هنا شبهت بالمفتاح، لماذا؟ قالوا لأن الحدث، لأن المحدث حدثه عليه كالقفل، قفل، لأنه يمنعه من الصلاة ومما تشترط له الطهارة، فكأن الحدث قفل عليه، فإذا تطهر انحل ذلك القفل. وحينئذ المفتاح والعلم به ووجوده قبل وجود ما جعل مفتاحا له طبعا، فوجب أن يقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع. إذن نقول المحدث حدثه عليه كالقفل، والطهور قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، يعني الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والنفاس نحو ذلك. فهذه مفتاح لأي شيء؟ للصلاة. فحينئذ جعل الحدث كالقفل، والعلم بالمفتاح وتقديم المفتاح من شأنه أن يتقدم على ما جعل مفتاحا له ليوافق الوضع الطبع. قال بعضهم ولأن الطهارة أوكد شروط الصلاة التي يطالب المكلف بتحصيلها. وهذا مختلف فيه، أكد شروط الصلاة هل هي الوقت أم الطهارة؟ على نزاع بين أهل العلم، قد يأتي في موضعه. ينبني عليه أنه لو ضاق عليه الوقت وأراد أن يخرج فلم يجد ماء ويعلم أن الماء سيصل عند خروج الوقت، هل يتيمم مع علمه بوصول الماء بعد خروج الوقت أم ينتظر حتى يخرج الوقت فيأتي بالماء فيتوضأ بالطهارة المائية التي هي الأصل؟ ينبني على هذا، من قال آكد شروط الصلاة الطهارة حينئذ يتيمم ولو خرج الوقت، أو ينتظر. إذا قيل آكد شروط الصلاة الطهارة حينئذ ينتظر الماء فيتوضأ على الأصل ولا يرجع إلى الفرع وهو التيمم ولو خرج الوقت، لأن مراعاة الطهارة أهم من مراعاة الوقت. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الوقت آكد شروط الصلاة، فحينئذ لو علم بقدوم الماء عند خروج الوقت نقول له تيمم وصلي مراعاة للوقت وكسبا للوقت، ولو أنك ستجد الماء عند خروج الوقت. ولذلك قول المحشي هنا ولأن الطهارة أوكد شروط الصلاة التي يطالب المكلف بتحصيل، هذا فيه نزاع بين أهل العلم. إذن عرفنا لماذا قدم المصنف هنا كتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة هذا مركب إضافي، وسيأتي معنا كثير هذا في الكتاب، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الحج، كتاب الإقرار، الطلاق، النكاح وغير ذلك. والقول في هذا الموضع في شرح هذه كالقول فيما سيأتي، يعني كلها تقاس، إنما النحو قياس يتبع. فقوله كتاب الطهارة نقول هذا مركب إضافي، وضابط المركب الإضافي عند النحاة كل كلمتين نزل ثانيتهما منزلة التنوين مما قبله. كتاب تنوين آخر كلمة كتاب، كذلك كتاب لما قال كتاب الطهارة نزل الطهارة منزلة التنوين مما قبله. هذا فيه تكلف، لكن هذا هو المشهور عند النحاة. كتاب الطهارة هذا الكلام فيه من جهتين، من جهة الإعراب ومن جهة المعنى، من جهة الإعراب ومن جهة المعنى. أقول سنشرح هذا التركيب في هذا الموضع فقط، ثم لا نعيد، لأنها فيها تطويل وفيها إشكال من جهة النحو. كتاب الطهارة، الطهارة هذا حكمه أنه مضاف إليه، وإعرابه ماذا يكون؟ لا، الطهارة، كتاب الطهارة مضاف إليه، إعرابه مجرور بيش؟ والثاني يجرر، يعني جر الثاني أبدا، دائما يكون المضاف إليه مجرورا أبدا. غلام زيد، غلام هذا يتغير كذلك بحسب تغير العوامل الداخل عليه. غلام زيد، جاء غلام زيد بالرفع على أنه فاعل، رأيت غلام زيد بالنصب على أنه مفعول به، مررت بغلام زيد بالجر على أنه مجرور بالباء كذلك. إذن الأول، الجزء الأول المضاف هذا بحسب العوامل، والمضاف إليه يكون مجرورا أبدا. إذن كتاب الطهارة، الطهارة هذا لا كلام فيه لأنه مجرور أبدا. يبقى الحديث في ماذا؟ كتاب. فكتاب هذا فيه وجهان جائزان ووجه ممنوع، فيه وجهان جائزان ووجه ممنوع. الوجهان الجائزان الرفع والنصب. الرفع تقول كتاب الطهارة، والنصب كتاب الطهارة، يصح أن تقرأها كذا، كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث ولا تلحن. الرفع فيه وجهان. أولا أنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب الطهارة، فكتاب تقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وهذا مبتدأ وهو مضاف، والطهارة مضاف إليه. الوجه الثاني في الرفع أن يكون مبتدأ خبره محذوف عكس الأول، كتاب الطهارة كتاب مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف تقديره هذا محله، كتاب الطهارة هذا محله، جملة هذا محله هي الخبر محذوفة. إذن الوجه الأول الرفع على أي شيء، إما أن يكون مبتدأ لخبر محذوف، وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. وأي الوجهين أولى؟ أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، الأرجح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. لماذا؟ لأن الأصل في المبتدأ إنما يجاء به لأجل الإخبار بمضمون الخبر، تقول زيد عالم، عندما أقول لك زيد عالم، هذا معلوم عندي وعندك، صحيح؟ ولذلك لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة، إلا إذا وجد مسوغ لها. فحينئذ إذا قلت زيد عالم، فزيد لابد أن يكون معلوما عندي أنا المتكلم وعندك أنت المخاطب، وإنما يكون المجهول ما هو؟ الخبر. إذن المقصود بالكلام ما هو؟ المبتدأ أو الخبر؟ الخبر. وإذا دار الكلام أن يكون المحذوف ما كان مقصودا لغيره أو مقصودا لذاته، فحينئذ ما كان مقصودا لذاته مقدما على ما كان مقصودا لغيره. إذن الخبر إنما جاء به للفائدة للإخبار، والمبتدأ لذلك يسمى موضوعا. لماذا؟ لأنه جاء به ليحمل عليه الخبر، فالخبر هو المقصود. ولذلك قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة، فلا تتم الفائدة إلا بوجود الخبر. إذن يجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو أنه مبتدأ لخبر محذوف، خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف. الوجه الثاني النصب، النصب فيكون مفعولا به لفعل محذوف جوازا، تقديره اقرأ كتاب الطهارة، فتقول كتاب الطهارة، كتاب مفعول به لعامل محذوف تقديره اقرأ، واقرأ هذا عامل محذوف، لما حذف؟ للعلم به، حذف للعلم به. حينئذ كل ما، القاعدة العامة في باب النحو أن كل ما يجوز، أن كل ما كان معلوما من السياق يجوز حذفه. قال ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز مطلقا في باب المبتدا وغيره، وحذف ما يعلم جائز. وقال: وحذف فضلة أجز إن لم يضر. إذن الأصل هذا أنه يجوز حذف ما يكون معلوما، بل إن كان معلوما من السياق فذكره يعتبر قبيحا عند أهل البيان، ذكره يكون قبيحا عند أهل البيان، فالأصل فيه الحذف، وإن كان الأصل فيه الذكر من حيث الإسناد ومن حيث المعنى البلاغ البياني يكون الأصل فيه الحذف. ولذلك لابد من إلقاء كل ما يكون حشوا في الكلام، ولو كان مسندا أو مسندا إليه، ولو كان مسندا أو مسندا إليه. فإذا قلت: من جاءك، من زارك، تقول زيد. وإذا قلت: جاءني زيد، صحيح أو لا؟ صحيح، لكنه يعتبر حشوا غير موافق لكمال البلاغة والبيان عند أهل البيان، فتقول زيد، إلا إذا كان ثم فائدة ونكتة لابد من ذكر المحذوف. اقرأ كتاب الطهارة، اقرأ كتابة إذا مفعول به، هذان وجهان جائزان وسائغان في لغة العرب، اقرأ بما شئت. يبقى وجه واحد على مذهب الكوفيين وهو كتابي الطهارة بالجر، وهو شاذ لا يجوز التعويل عليه على تقدير حرف جر محذوف. اقرأ أو انظر في كتاب الطهارة، فكتابي هذا اسم مجرور بفي محذوفة، وفيه شذوذ، وهو أنه لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله، لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله. فإذا قلت كتاب الطهارة، حينئذ يكون كتاب هذا مجرور والعامل فيه محذوف وهو حرف. قالوا: والحرف إعماله وهو ملفوظ به ضعيف. لو قلت مررت بزيد، بزيد الباء حرف جر، هل هو عامل قوي أم ضعيف؟ ضعيف وهو ملفوظ، لأن الأصل في العمل أن يكون للأفعال وللأسماء التي أشبهت الأفعال في كونها دالة على الحدث، وأما الأسماء الجامدة والحروف كلها جامدة فالأصل فيها أنها لا تعمل، فإذا أعملت فإعماله يكون ضعيفا. فإذا كان الحرف وهو ملفوظ به ضعيف من جهة العمل، فكيف إذا حذف؟ من باب أولى وأحرى. ثم القاعدة عندهم عند العرب أن حرف الجر إذا حذف وجب النصب، وعدي لازما بحرف جري، وإن حذف فالنصب للمنجر، فالنصب للمنجر نقلا، يعني لابد أن يكون. إذن هذه ثلاثة أوجه في لفظة كلمة كتاب، وهو مضاف والطهارة مضاف إليه، هذه تذكرها في كل ما يمر معك في كل الفنون، في كل الفنون. كتاب الطهارة، باب الآنية، يجوز باب نفس الكلام، باب الآنية هذا محله، هذا باب الآنية، باب الآنية بالنصب، باب الآنية، باب الاستنجاء، كتاب الصيام، كتاب الصيام، كتاب الصيام، قاعدة عامة مطردة، باب العام، باب الخاص، باب العام، باب العام، فهي قاعدة. فإذا حفظتها من هنا حينئذ تكون معك المسألة موجودة في كل، في كل كتاب، في كل كتاب، ولا نحتاج أن نعيدها مرة أخرى. إذن كتاب الطهارة الأرجح أن يكون بالرفع، وأن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا الأرجح أن يكون بالرفع، وأن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا كتاب الطهارة، هذا من جهة الإعراب. وأما من جهة المعنى فنقول كتاب الطهارة هذا مركب، ومعرفة المركب متوقفة على معرفة جزئيه، يعني لابد أن نعرف معنى كلمة كتاب ثم لغة وصلاحا، ثم بعد ذلك نعرف معنى كلمة طهارة لغة وصلاحا. كتاب هذا فعال مصدر، كتب يكتب، استمروا، كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، كم مصدر؟ ثلاثة، الأول كتابا والثاني كتبا والثالث كتابة. هل يجوز تعدد المصادر لفعل واحد؟ جواب نعم، قد يكون الفعل له مصدر واحد وقد يكون له مصدرين، قد يكون له مصدران وقد يكون له أكثر من ذلك، أربعة خمسة ستة، وقد يكون بعضها على القياس وبعضها يعتبر سماعا. هنا كتب يكتب كتابا، كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، هذه الثلاثة على نوعين، مصدر مجرد وهو كتبا، ومصدر مزيد وهو كتابا وكتابة. والمصدر المزيد هذا نوعان، مصدر مزيد بحرف وهو كتاب الألف فقط، ومصدر مزيد بحرفين وهو كتابة الألف والتاء، الألف والتاء. المشهور أن الكتاب مشتق من الكتب، هذا الذي أريد أن أصل إليه، الكتاب هذا مصدر مشتق من ماذا؟ من الكتب، والكتب مصدر ليس كذلك؟ الكتب مصدر والكتاب مصدر، فكيف يشتق المصدر من المصدر؟ اعترض أبو حيان على هذا، قال كيف تقولون كتاب مشتق من الكتب والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، ها ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، يعني الفعل مشتق من المصدر، لذا قال ابن مالك وكونه أصلا لهذين تخب، يعني اختير بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين تخب، حينئذ قالوا المصدر لا يشتق من المصدر. أجيب ورد على أبي حيان بأن المصدر لا يشتق من المصدر، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما هي المصدر المجرد لا يشتق من المصدر المجرد، وأما المصدر المزيد فيشتق من المجرد ولا إشكال، والمصدر المزيد مشتق أيضا، يجوز أن يشتق من المصدر المزيد. إذن القاعدة ليست على إطلاقها، المشتق لا المصدر لا يشتق من المصدر، وإنما المراد المصدر المجرد عن الزيادة، لا يشتق من مصدر مجرد عن الزيادة، لأن المجرد عن الزيادة هو الأصل، هو الأصل، ولذلك كتاب الألف هذه زائدة، والزيادة تدل على أنه فرع، ليس كذلك؟ الزيادة تدل على أنه فرع، وإذا كان فرعا ما أصله؟ أصله الكتب، والكتب هذا مصدر مجرد، كاف تابه، كاف تابه، هذه هي الأصول، وما عدا فهو زائد. كذلك كتابة هذا يحتمل أنه مشتق من الكتب أو من كتاب، لأن المزيد يشتق من المزيد، لأنه مزيد بحرفين، والمزيد بحرفين فرع عن المزيد بحرف واحد، إذن لا مانع من أن يكون المزيد بحرفين مشتقا من المزيد بحرف واحد. إذن كتاب نقول هذا مصدر، هذا مصدر. ذكر الشارح أنه من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، بعض المصادر الحدث يوجد مرة واحدة، يعني لو هكذا فعلت ضربت مرة واحدة حصل كذلك، لكن الكلام دفعة واحدة، يعني إذا جئت محاضرة أو درس في ثواني أعطيك الدرس هكذا يخرج مرة واحدة مثل الضرب، أو أنه يحصل شيئا فشيئا، هذا يسمى بالمصادر السيالة، يعني التي لا توجد دفعة واحدة، كذلك ضرب هذا مصدر. طيب الحدث قد يوجد شيئا فشيئا، ولكن قد يكون أقل ما يصدق عليه أنه ها قد يكون بضربة واحدة بدفعة واحدة، فنقول هذا المصدر قد يكون سيالا الذي هو الضرب، وقد يكون غير سيال لحصوله بمرة واحدة وبدفعة واحدة، أما بعضها لا يكون إلا سيالا، يعني لا يوجد مرة واحدة كالكتاب، لا يمكن أن يجلس في ثواني يخط كلمة واحدة ثم نقول هذا الكتاب، لا، لابد أن يكتب شيئا فشيئا فشيئا حتى ينتهي المراد، هذا مراده بكس. فكل ضم جمع ولا عكس، وقيل مترادفان باعتبار أنه لا يشترط التلاصق في الضم. إذن المراد بالكتاب في لغة العرب الجمع والضم، أو الضم والجمع، وعطف الجمع على الضم من عطف العام على الخاص، من قولهم تكتب بنو فلان، إذا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض تكتب بنو فلان، يعني اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض. ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، كتيبة لماذا؟ ها لاجتماع بعضهم إلى بعض وانضمام بعضهم إلى بعض. وكذلك سميت الكتابة بالقلم كتابة لماذا؟ لجمع ها حروف وانضمام بعضها إلى بعض، وجمع الكلمات بعضها إلى بعض. إذن هذه المادة تدور على ماذا؟ على معنى الجمع والضم. قال والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع، هذا مكتوب جامع، هكذا قدره المصنفون البهوتي، وهذا فيه إشكال. مكتوب جامع، مكتوب إيش معنى مكتوب؟ ها اسم مفعول، لكن فسره بمعنى الكتب في لغة العرب، هذا مجموع جامع. نعم أحسنت، صحيح، مجموع جامع. يصح هذا؟ ما يصح هذا، إما أن يقال هذا مجموع في بيان إيضاح أحكام مسائل الطهارة، وإما أن يقال هذا جامع لأحكام مسائل الطهارة ونحو ذلك، فإما أن يفسر باسم الفاعل وإما أن يفسر باسم المفعول. كتاب الطهارة عرفنا المعنى المراد به في لسان العرب، وأما في الاصطلاح عندهم فهو الألفاظ المخصوصة الدالة على معان مخصوصة، زاد بعضهم وأما الكتاب الصلاحا فهو الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، زاد بعضهم مشتملة على أبواب وفصول وفروع. وقيل اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبة. العناوين التي يعنون بها أهل العلم في هذا المقام وغيره ثمانية. أولا كتاب، باب، فصل، فرع، مسألة، تنبيه، خاتمة، تتمة خاتمة. هذه كم هذه؟ ثمانية. من يعيدها؟ فرع، نعم، مسألة، تنبيه، هذه ثمانية. وأشهرها أنهم يأتون بالكتاب ثم الباب ثم الفصل. والحكمة في التبويب كما قال أهل العلم هو تنشيط القارئ، لأن القارئ إذا قرأ كتاب الطهارة ثم انتهى منه ثم شرع في كتاب الصلاة ثم انتهى منه ثم شرع في كتاب الزكاة ثم انتهى منه، يكون فيه نوع نشاط للطالب. قيل كما أن القرآن سورا، كما أن القرآن سور، كذلك الكتب تكتب وتبوب وتفصل لهذه الفائدة. كالمسافر إذا قطع مسافة شرع في أخرى، ومن ثم كان القرآن العظيم سورا، وفي ذلك تسهيل للمراجعة. كتاب الطهارة عرفنا المراد بالمضاف، مضاف إليه الطهارة، هذا مصدر لطهورة بضم الهاء في الماضي، طهورة يطهر طهارة، طهورا يطهر طهارته. لماذا طهر؟ لأنه فعالة، وفعالة إذا جاءك وهو قياسي حينئذ لابد أن يكون ماضيه فعلة، فعولة فعالة لفعلة، كسهل الأمر وزيد جزلة، جزلة جزالة، وسهل سهولة سهولة. إذن ماضيه إما أن يكون فعلة فعلة، فالمصدر يأتي على فعولة قياسا وعلى فعالة. وعندنا طهارة حينئذ تستدل به على أنه ها ما ماضيه طهرة فعلة. وهل جاء من باب فعلة طهرة طهارة؟ منهم من أثبته ومنهم من أنكره. وإذا أثبت فحينئذ لا يكون قياسا وإنما يكون سماعا. إذن طهارة مصدر لطهرة، قال في شرح المنتهى بالضم والفتح، يعني يرى جواز أنه من باب فعلة ومن باب فعلة، ولكنه في هذا الشرح أنكر أن يكون طهارة لفعلة طهرة، وإنما يكون كحكم حكما طهرا طهرا. هل لكم معي؟ طهرا طهرا وطهرا طهارة، طهرا طهارة وطهرا طهرا، هذا هو المشهور. يبقى مسألة السماع، هل سمع طهارة لطهرة؟ إن سمع وثبت في لغة العرب فيثبت على أنه مسموع، فيكون طهارة لطهرة سماعي وطهارة لطهرة قياسي. المصدر نفسه قد يكون قياسيا باعتبار فعل، وقد يكون سماعيا باعتبار فعل آخر. الطهارة كتاب الطهارة، الطهارة لها معنى لغوي ومعنى الصلاحي. أما معناها اللغوي فهي الطهارة النظافة والنزاهة عن الأقذار، النظافة والنزاهة عن الأقذار، عن الأقذار. إذا معنى الطهارة في لغة العرب النظافة والنزاهة عن الأقذار، حسية كانت أو معنوية. فقد تكون الطهارة معنوية وقد تكون الطهارة حسية، وبحث المصنف هنا في الطهارة الحسية لا المعنوية. والطهارة المعنوية إنما تكون ب ها بماذا تكون الطهارة المعنوية؟ بالتوحيد، لأنه ضد الشرك، والشرك نجاسة معنوية. إنما المشركون نجاس، إذا الموحدون طاهرون، موحدون طاهر. فالتوحيد طهارة معنوية. كذلك قد يكون عن الذنوب والمعاصي، إنهم أناس ها يتطهرون. عن ماذا؟ عن المعاصي والذنوب ونحو ذلك. إذن الطهارة المعنوية تكون في البعد والتخلص عن الشرك والبدع والمعاصي، فكل من ابتعد عن هذه الأقذار المعنوية حينئذ قد طهر قلبه وطهرت جوارحه. ولذلك قسم أبو محمد الغزالي رحمه الله الطهارة على أربعة مراتب، على أربعة مراتب. أولا تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس، وهذه التي يبحث عنها أو فيها الفقهاء، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس. الثاني تطهير الجوارح من الجرائم والآثام، من الجرائم والآثام. الثالث تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، غل والحسد والحقد وسوء الظن ونحو ذلك. فهذه معاصي تلوث القلب، هي أعمال قلبية. يقول ابن قيم رحمه الله تعالى: واجبات الجوارح واجبات القلوب آكد من واجبات الجوارح. يعني إذا مر بك واجب بالجوارح، عمل ظاهر، وواجب قلبي كمحبة الله والإخلاص ونحو ذلك، فواجبات القلوب آكد من واجبات الجوارح. يعني الشرع أي الواجبات أعظم عنده في الامتثال؟ قلبية، الواجبات القلبية من الظاهر، قلبية، والناس الآن يهتمون بماذا؟ بالظاهر. ومحرمات القلوب أعظم من محرمات الجوارح، والاعتناء الآن بماذا؟ محرمات الجوارح أكثر. هذا يدل على أن ثم خلل في فهم الأحكام الشرعية وفي تنزيل تلك الأحكام على الأفعال، على الأفعال. إذن نقول الطهارة تكون معنوية، وهذه بالطهارة من الطهارة تكون بالتوحيد والتخلص من الذنوب والمعاصي والبدع والخرافات، وقد تكون حسية، وهي التي عنون لها المصنف في هذا الباب كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. النوع الرابع الذي ذكره الغزالي تطهير السر عما سوى الله، نسيت هذا، تطهير السر عما سوى الله، يقصدون به الإخلاص. هي عبارة شائعة عند الصوفية لكن لها محمل حسن، وهو أنهم يريدون ألا يشرك العبد في إخلاصه لله أحدا البتة، سواء كانت التي يعبرون عنها بالأكوان والأغيار، يعني ألا يكون في القلب إلا الله عز وجل، وألا يشوبه أي شائبة من الشوائب الظاهرة البينة أو الخفية. تطهير السر عما سوى الله عز وجل، وبعضهم يحملها محامل فاسدة ليست بصحيحة. وأما الطهارة الحسية، أما الطهارة الحسية فهي التي عرفها المصنفون بقوله، وهي ماذا؟ ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. تضمن هذا التعريف بيان نوعي الطهارة المجمع عليها عند أهل العلم، وهي طهارة الحدث وطهارة الخبث. وعليه يكون قوله كتاب الطهارة، أي هذا كتاب جامع لأحكام الطهارة. هذا كتاب، ونفسر الكتاب بأنه جامع لأحكام الطهارة، جامع لأحكام كتاب الطهارة. الإضافة هنا على معنى اللام أو على معنى في، ويجوز وهو ضعيف أن يكون بمعنى من، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، واللام خذا لما سوى ذينك. إذن يحتمل أنه بمعنى اللام كتاب للطهارة، يعني جامع لأحكام الطهارة، كتاب جامع في بيان أحكام الطهارة، يجوز أن يكون بمعنى في، كتاب جامع من أحكام الطهارة، وهو ضعيف، وهو ضعيف. إذن كتاب الطهارة تكون الإضافة على تقدير اللام أو في أو من، وهو أضعفها، وهو أضعفها. كتاب الطهارة أي هذا كتاب الطهارة الجامع لأحكام الطهارة، من بيان ما يتطهر به وله ومنه وكيفية الطهارة. سيذكر أربعة أشياء، سيذكر أربعة أشياء تحت الكتاب ما يتطهر به، وقد حصره الشرع في شيئين اثنين لا ثالث لهما، وهو إما الماء وهو الأصل وهي الطهارة المائية، أو في التراب وهو الفرع. هل في ثالث؟ ها، يوجد ثالث أو لا؟ ها، ما يوجد؟ الاستحالة. ها، الحجر، الدابغ. على كل، إن كان المراد طهارة الحدث فليس إلا الماء أو في نائبه وفرعه وهو التراب، وأما في الخبث والنجاسة هناك فحينئذ يأتي معنى الحجر والدابق ونحو ذلك ونحو ذلك. له يتطهر له الصلاة، مس المصحف، الطواف، نحو ذلك، سواء كان في الواجبات أو المسنونات، لأنه يبين لك ما الذي تتطهر به، الطهارة المائية والطهارة الترابية. طيب تتطهر لأي شيء؟ قد تكون الطهارة شرطا في صحة المتطهر له كالصلاة والطواف ومس المصحف، وقد تكون ندبا كقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، كذلك ما يتطهر منه وهو نواقض الوضوء، الأسباب التي رتب الشرع على وجودها نقض الطهارة كالبول والغائط والريح وخروج الريح ونحو ذلك، ومس المرأة بشهوة على قول نحو ذلك، وكيفية الطهارة كيف تتوضأ وكيف تغتسل، هذه أربعة أمور سيبينها رحمه الله في هذا الباب. إذن كتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وله ومنه وكيفية الطهارة، وكيفية الطهارة. الطهارة في اللغة عرفنا أنها ماذا؟ النظافة والنزاهة عن الأقذار. وصف في الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله وهي، لماذا يذكر أهل العلم تعريف أولا في اللغة ثم بعد ذلك في الاصطلاح؟ الطهارة في اللغة كذا ثم في الاصطلاح، الصلاة لغة، الدعاء ثم يعرفون الصلاح، الحج، الصوم، البيع إلى آخره، الإجارة، لماذا يذكرون اللغة؟ هل بحثنا لغوي أم شرعي؟ شرعي. إذن لماذا يذكرون هذا؟ قد يقرأ الطالب ولا يدري، صحيح؟ لماذا يذكرون التعريف اللغوي أولا ثم بعد ذلك يتبعونه بالشرع أو الاصطلاح؟ نعم سنت، يعني أن الشرع إنما يفهم من لغة العرب، لغة العرب، ولا يفهم المصطلح الشرعي أو الحقيقة الشرعية إلا إذا فهم اللفظ في لغة العرب أولا، فإذا فهم المراد به في لغة العرب حينئذ يمكن أن يكون مفهوما في لغة الشرع. ولذلك يقولون الطهارة لغة بالنصب على أنه تمييز أو حال أو بنزع الخافض، واللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، الألفاظ الموضوعة للمعاني، لفظ وضع لمعنى، وهذا الوضع شخصي، الوضع نوعان، شخصي ونوعي، وكل لفظ من ألفاظ العرب له معنى، ولذلك يقال الألفاظ قوالب المعاني، قوالب المعاني. وأيهما المقصود بالأصالة، المعنى أم اللفظ؟ المعنى. إذن الوقوف مع الألفاظ هل هو وقوف مع حقائق اللغة أم مع ظاهرها؟ مع ظاهرها. والمراد من اللغوي أن يفهم لغة العرب في لسان العرب بالمعاني التي وضعت لها تلك الألفاظ. حينئذ لما يذكر اللفظ ويذكر معناه في لسان العرب وأن العرب استعملت هذا اللفظ مرادا به كذا وكذا وكذا، فإذا جاء في لسان الشرع، في لسان، أو لا أقول في لسان الشرع، لو جاء في الكتاب والسنة فحينئذ ينظر في معناه اللغوي أصالة، ثم ينظر فيه بنظر آخر هل الشرع استعمله فيما استعمل في لغة العرب فقط ووقف عنده، أم أنه زاد عليه بعض القيود بمعنى أنه نقله من اللسان اللغوي إلى الاصطلاح الشرعي. فإن ثبت الثاني فحينئذ نثبت الحقيقة الشرعية لهذا اللفظ ولا نفسره بما فسر به في لغة العرب فحسب. ومن هنا جاءت المسألة، هل الحقائق الشرعية ثابتة أم لا؟ فنقول الصواب أن الحقيقة ثلاثة أنواع، حقيقة لغوية وهي التي لم ينقل عن وضعها اللغوي الذي استعمله العرب القح في معناه الذي استعمل ولم ينقل لا إلى عرف ولا إلى شرع، مثل سماء وأرض، هذه وضعت واستعملت فيما استعمل في لسان العرب ولم تنقل لا عرفا ولا شرعا. الحقيقة العرفية هي التي نقلت من معنى لغوي إلى معنى شرعي، إلى معنى عرفي، والأصل فيها أن يكون في لسان العرب لهذا اللفظ أفراد، أن يكون له أفراد ثم يخص ببعض تلك الأفراد، دابة هذا مثاله المشهور، دابة اسم لكل ما يدب على الأرض. هذا في لسان العرب. إذا قال اللغوي دابة فقد يكون على يزحف على بطنه، قد يكون على رجلين، قد يكون على أربعة أرجل، يكون على ثلاثة. وأما في العرف العام فقد استعمل هذا اللفظ في بعض أفراده، يعني لم يستعمل في كل ما يدب على وجه الأرض، وإنما استعمل فيما كان على أربعة قوائم. فيقال الحمار مثلا دابة، والحية لا يقال عنها أنها دابة، وهذا في العرف يسمى عرفا عاما. خص اللفظ ببعض أفراده، والذي خصص هذا اللفظ العام ببعض الأفراد هو العرف، وهذا يسمى عرفا عاما. وقد يكون خاصا، وهذا خاص بالفنون. الفاعل، من هو الفاعل؟ من أوجد الحدث؟ من أوجد الحدث؟ زيد قائم، زيد فاعل في اللغة، لكن عند النحاة زيد فاعل لا. لماذا؟ لأنهم استعملوا اللفظ في بعض أفراده بقيود، الاسم المرفوع المذكور وقبله فعله. فحينئذ لما خص ببعض الأفراد وكان المخصص له طائفة خاصة وهم النحاة سمي عرفا خاصا. اللفظ قد يكون عاما له أفراد ثم يخص ببعض أفراده، ولكن يكون المخصص هو الشرع لا للعرف، فيسمى بالحقيقة الشرعية. حقيقة الشرعية. إذن الحقائق الشرعية نقول ثابتة. الصوم معناه في اللغة إمساك مطلقا. كتاب الصيام، الصيام لغة الإمساك، والصلاحا أو شرعا إمساك مخصوص في زمن مخصوص. طيب هو إمساك في اللغة إمساك عن أي شيء؟ ها، عن كل شيء. أنت الآن صائم لأنك ممسك عن الكلام، صحيح؟ أمسكت عن الكلام فأنت صائم. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام بدليل، فلن أكلم اليوم إنسي. إذن هذا صوم، صوم لغوي أم شرعي؟ لغوي. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. خيل صيام ممسكة من الصباح إلى الغروب، ها، يعني أمسكت عن الجري وقيل عن العلف. إذن الحقيقة الشرعية ثابتة، أن يكون اللفظ عاما ويستعمل في بعض أفراده، والذي استعمل هذا اللفظ في بعض أفراده نقول هو الشرع. فحينئذ ينبني على هذا أنه إذا أطلق اللفظ في الكتاب والسنة نحمله على أي المذهبين، اللغوي أم الشرعي؟ على الشرعي. إذا تكلم اللغوي بالصوم، لفظ الصوم نحمله على أي شيء؟ اللغوي، الإمساك مطلقا. إذا تكلم الشارع بهذا اللفظ ولم تكن ثم قرينة تدل على أنه اللغوي، لأن الأصل أنه يحمل على اللغوي، حينئذ نحمله على المعنى الشرعي، لأن الشرع استعمل هذا اللفظ في بعض الأفراد دون كل الأفراد. الطهارة قلنا النظافة والنزاهة عن الأقدار مطلقا، بس كذلك تشمل الحسية وتشمل المعنوية. لكن في هذا المقام، في مقام الوضوء، في مقام الصلاة، في مقام الطواف، إذا قيل طهارة يحمل على الحسية، ويحمل على الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى والطهارة عن الخبث. إذن له أفراد، إذا أطلق هذا اللفظ صار موضوعا لمعنى خاص، وهو الذي أراد أن يحده المصنف. إذا مر معنا دائما الطهارة لغة وشرعا أو اصطلاحا، حينئذ نقول ذكر المعنى اللغوي ليفيد أن المعنى الشرعي مأخوذ عن اللغوي ومع بعض الزيادات، نقله الشرع عن أصله اللغوي فاستعمل في معنى مغاير للمعنى اللغوي نوعا ما. وأصل هذه المسألة أول ما نشأت في الخلاف بين أهل السنة والجهمية في مسألة الإيمان. يعني ما سبب نشوء هذه المسألة؟ تقول مسألة الخلاف في الإيمان، هل المراد به في الشرع معناه اللغوي أم أن الشرع استعمله في شيء آخر؟ الصواب الثاني، سواء قيل التصديق فقط أو قيل الإقرار معه، قل ما شئت، نقول له معنى شرعي، وهو أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، هو سبب هذه المسألة التي ذكرناها سابقا، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، يأتي إن شاء الله معنا في نعم حقيقة لغوية، وهي التي لم تنقل عن استعمالها اللغوي لا باستعمال شرعي ولا عرفي، وحقيقة شرعية وهو ما خصه الشرع ببعض أفراد اللفظ العام، وحقيقة عرفية، وهذه نوعان، عرفية عامة كدابة متصرف فيها عرف الناس، وعرفية خاصة وهي ما كانت خاصة بأرباب الفنون العام، العام الشامل في لغة العرب، لكن عند الأصوليين له معنى خاص استعمل في بعض أفراده، ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثل، هذا هو العام عند الأصوليين، كذلك الخاص، كذلك النسخ هو النقل والإزالة، كل نقل كل إزالة يسمى نسخا في لغة العرب، لكن عند الأصوليين لا، ليس هذا المراد، نسخ خاص كذلك، فهذا وضع أو عرف خاص بأرباب الفنون، ولذلك يقال في الشيء اصطلاحا. هل الاصطلاح يخالف شرعي أم لا؟ الآن الذي معنا، طهارة اصطلاحا أو شرعا؟ نقول الاصطلاح، اصطلح أصله استالح، استال تاء بالتاء، قلبت التاء طاء لوقوعها بعد حرف الصاد، اصطلح أصله افتعل، افتعل، اصطلح زيد وعمر إذا اتفقا، هذا في اللغة. والاصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، فالنحاة اتفقوا على أن الفاعل هو الذي يقع بعد الفعل، قام زيد، زيد هو فاعل، إذا أطلق اللفظ هذا عندهم انصرف إلى المعنى المعهود. اتفاق طائفة مخصوصة، اتفاق معنى الاصطلاح، طائفة مخصوصة، نحاة، صرفيين، أطباء، مهندسين، ها جهة، أي جهة كانت، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم، إذا أطلق أو كتب شرح حمراء، يعني قف، من أخبرك؟ نقول هذا تواطؤ بين الناس، وهي إشارة خاصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه ولا ينصرف إلى غيره. هذا أعم من الشرع، قد يكون المتفق عليه بين الفقهاء هو ما جاء في الشرع، فحينئذ تكون الحقيقة شرعية اصطلاحية فلا تنافي، وقد تكون اصطلاحية بحتة لا شرعية، ولو كان في كتب الفقهاء أو كتب الأصوليين أو كتب المحدثين ونحو ذلك. سيأتي مزيد بيان. هناك من يقول دراسة لغة الإنجليزية، احنا ما فهمنا اللغة العربية، هناك من يقول أن دراسة اللغة الإنجليزية في هذا الزمن ضروري، يختلف يختلف، ما نحتاج اللغة احنا، ما ناس تشكل عليها اللغة العربية. هل الحدث الأصغر يمنع؟ سيأتي، ما بدأنا، ما رأيكم لعبد الرحمن بن قاسم؟ هذا الشرح طيب، الذي يستطيع أن يضبط حاشة بن قاسم هذا فيها تحرير وفيها. لماذا لم يكن الكتب اسم مصدر؟ لا مصدر، لا، ليس ناقصا، كتابة، هذه الأصول، كتابة هذا فعل ماضي مشتق من الكتب، كتب، إذا الحروف كلها موجودة، وإنما المصدر يكون اسم المصدر إذا نقص حرفا، أعطى، يعطي، المصدر إعطاء.